ولماذا نعلم أن هذه الأصول الثلاثة التي تساويها أجزاؤها أو تزيد عليها، تساويها أجزاؤها هذا عبارة عن واحد وهو ستة، أو تزيد عليها هذا عبارة عن 12 و 24 هي التي تعود. فستة ينتهي عولها إلى 10 فتعول 4 مرات، تعول لسبعة ولثمانية ولتسعة ولعشرة، فتعول لسبعة وذلك ما مثاله؟ يمكن تكتب الأمثلة، قد ذكرنا مثال مكتوب، هذا مكتوب، إيه نعم هذا هو، هذا رقم واحد، حط لي رقم واحد الأوسط، هذا حط لي رقم واحد وسط حلف هذه، إيه نعم هذا رقم واحد وهذه رقم اثنين هناك، هذه حولات ستة، حلف هذه، حلف هذه، هذه حولة 24 حلف. فتعول لسبعة كزوج وأختين شقيقتين أو لأب، فللزوج النصف ثلاثة وللأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان. لا هذا المثال نفس المثال هذا مثله تماما، لكن ممكن تكتب هذا المثال أيضا للتوضيح فقط. زوج وأختين شقيقتين، إيه نعم، فالزوج له النصف والأختان لهما الثلثان، فهذا كم؟ إيه نعم، فهذا صارت كم؟ سبعة، هذا المقصود. وتعول لثمانية كزوج وأخت وأم، قد ذكرناها هناك، زوج وأخت وأم، فللزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة، فعالت الستة إلى ثمانية. وتعول لتسعة، اكتب هذا المثال، هذا رقم ثلاثة، هذه العولة الثالثة، كزوج وثلاث أخوات متفرقات وأم، فللزوج النصف ثلاثة وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة أيضا، إيه هم ثلاث أخوات متفرقات، واحدة لشقيقة واحدة لأب واحدة لأم، متفرقات قلنا شقيقة ولي إيه نعم لأم ولأب، إيه نعم شقيقة نصف ثلاثة والأخت لأب اللي هي السدس تكمل الثلثين واحد، والأخت لأم اللي هي السدس فرضا واحد، والأم السدس واحد، صارت تسعة، فعالة إلى تسعة، واضح الآن أو ما رأيته بعده؟ حتى هذه عونة الستة إلى تسعة، هذه عونتها إلى سبعة، هذه عونتها إلى ثمانية، الرابعة عونتها إلى عشرة، نعم، وهذه التي تسمى بأم الفروج، هذه من التركات المسميات من المسائل المسمات، أم الفروخ، الفروخ أم الفروخ تسمى بعض الأحيان، نعم، هي زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان أو لأب، زوج زوج ما يمكن يكون زوج ثاني، زوج واحد، نعم له النصف ثلاثة وأم لها السدس واحد وللأختين لأم الثلث اثنان وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، فصار الجميع عشرة، هذه العولة الرابعة. هذا أمامكم الخمسة إلى اثنان لواحد لعولتها إلى ثمانية، لكن واحد اثنان لعولتها إلى سبعة، واحد لعولتها إلى ثمانية، واحد لعولتها إلى تسعة، واحد لعولتها إلى عشرة. تهينا. بالنسبة للأصل الثاني الذي يعوله اثنا عشرة، امحي هذه. كتبتها. اكتبها بسرعة. تكتب وتشير ما شاء الله. خلاص انتهينا. سنصل إلى الأصل الثاني من الأصول العائلة وهو 12، وذكرنا أنه يعود كم مرة؟ ثلاث عولات. فيعود لثلاثة عشرة، ويعود لخمسة عشرة، ويعود لسبعة عشر. المثال الأول أو العولة الأولى لأصل 12. لحد 12 مش نعم. 12 يعود ثلاثة عولات، رقم واحد يعود لثلاثة عشر. زوجة وأختان شقيقتان، شقيقتان وأم. الزوجة لها الربع ثلاثة، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان ثمانية، والأم لها السدس اثنان، فأصبحت ثلاثة عشر. واضح. نعم، وتعود إلى خمسة عشر. هذا المثال الثاني إلى خمسة عشر. نعم. كبنتين وزوج وأبوين، وأبوين فللزوج، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، ولكل واحد من الأبوين السدس اثنان، فلهما أربعة، فأصبحت خمسة عشر. طبعا جوانا 13. نعم جوانا 13. الزوج ربع. نعم. بنتين. بنتين ربع. ثلثان. نعم ثلثان. بنتين ربع. نعم بنتين ربع. ثلثان. ثلثان. نعم. الأبوان كل منهما السدس. كل واحد منهما السدس. أظن واضح لكم الآن اللي. واضح. عولتها الثالثة والأخيرة إلى سبعة عشر، ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات أو لأب. نعم، وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقائق. ثمان أخوات شقائق ما ثلاث؟ إيه إيه نعم. كتب. إيه نعم. ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقائق. هذه المسألة هذه تسمى الدينارية الصغرى. الصغرى. لأن رجل توفي وترك 17 دينارا و17 امرأة، كل امرأة أخذت دينار واحد، 17 امرأة و17 دينار، وكل امرأة أخذت دينار واحد فقط. 17 امرأة هي امرأة 17 ثلاث زوجات وجد ثاني وأخوات لأبين ثماني وأربع للأم، في الشأن الحصر في سبعة عشرة وسبعة عشر، تأخذ كل امرأة دينارا في قسمة تبينها استنارا. الدينارية الكبرى 25 دينار، وأخته جاءت وما وجدت ما أعطيت إلا دينارا واحدا. فالقاضي قال لها لك من الذكور الأشقاء 12؟ قالت نعم. قال لك أم؟ قالت نعم. قال زوجة الميت؟ قالت نعم. مع بناته؟ قالت نعم. قال ذلك القسم، ما لك إلا واحد من 25. هذه الدينار الكبرى. جاءته أخت قالت مات أخي وترك 25 دينار فأعطاني دينار واحد. قال معناها أن لك 12 أخا. قالت صحيح. وللميت أم؟ قالت صحيح. قال وله زوجة؟ قالت نعم. وله بنتان؟ قالت نعم. قال هذا نصيبك أو بنات؟ نعم. الصغرى هذه اللي بين يدينا ثلاث زوجات وجدتان وأخوات لأبي زماني وأربع للأم. في الشيء من حصر في 17 أو 17 17 دولار. نعم، كل امرأة ستأخذ دينارا واحدا نقسمها. نعم، ستسمعنا قسمتها. فللزوجات الربع، ثلاثة لكل واحدة واحد، وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة واحد، وللأخوات لأم من أربعة لكل واحدة واحد، وللأخوات الشقائق الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد. ها؟ لا سدسان سدسان سدسان اكتب الارقام البدايه للزوجات الربع هي ثلاثة، كل واحدة تأخذ دينار واحد، وللجدتين السدس وهو اثنان فكل واحدة تأخذ واحد، وللأخوات لأم الثلث وهو أربعة لكل واحدة واحد، وللأخوات الشقائق الثمانية ثمانية لا ثلثان ثلثان كل واحدة تأخذ واحد، جميع كم 17. فهذه عالة إلى 17. هذه تسمى الدينارية الصغرى. واضح لكم الآن؟ الدينارية الكبرى لا، هذه غير، ما ليست مثالا هنا. الدينارية الكبرى فقط يجتمع فيها أن هذه امرأة أخذت دينارا فقط. 12 أخ وأم وزوجة وبنتان وأخت. إيه نعم، هذه الكبرى. إيه نعم. القاضي سألها مباشرة، قال لك من الذكور من الإخوة الذكور 12؟ قالت نعم. قال وزوجة الميت؟ قالت نعم. قال وأم؟ قالت نعم. قال مع بناته؟ قالت نعم. قال ذلك الحكومة لك إلا دينار واحد. لكن هذه ليست مثالا هنا، هذه عولات من ثلاث للأصل الثاني الذي عول هو 12. إيه نعم. انتهينا إذا من عولات 12 صح؟ لا نعم. نصل الآن إلى عولة 24. 24 لا تعول إلا عولة واحدة. ما هل تحبون أن يمسح هذه ولا يترك؟ نعم؟ لا، هذه ما تعول إليها، يعولها هنا. الأصل هو 24. تعول عولة واحدة. زوجة، أب، أم، بنتان. فالزوجة نصيبها كم؟ لا، بنتان ثمن. ثمن كم من 24؟ ثلاثة. اي نعم، اي نعم، لان له بنتان. والاب له السدس 4، والام لها السدس 4، والبنتان لهما ثلثان 16. فعالت فصارت 27. وعلي قال صار ثمنها 9. فاكتشف بهذه السرعة أن 24 نسبة 3 منها في الأصل كانت ثمن، لأن 24 إذا وزعتها على 3 كان فيها 3 8 مرات، لكن الآن صارت من 27 فصارت 3 من 27 تكون 9 بدل الثمن، فثلاثة موجودة في 24 8 مرات وموجودة في 27 9 مرات. إيه نعم. لا لا ما هو باقي، هو أصل العائلة هي زايدة على الأصل أنه له السدس والباقي. لا لا ما له، لو كان عاصبا لأخذ أخذ ما فبرع من الأصول ما بقي فقط، لكن هنا ما بقي شيء بالعكس نقص. لو أنها لم تعد كان هو وارثا إما أن يرث الجميع كما إذا كان وحده، إذا ورث وحده ورث الجميع، وإذا ورث ومعه زوجته وله الثلثين يرث الثلث، وإذا ورث ومعه زوجته وله أولاد يرث ترث زوجته السدس ويرث هو ما بقي له سبعة أجزاء، هذا بحسب ميراثه قد سبق بيانه. إذا انتهينا من العون الحمد لله، نصل إلى التصحيح الذي ذكرناه. إذا استخرجت أصل المسألة على ضوء ما سبق بيانه ثم قسمتها، لأنك ستستخرج أصلها باعتبار عدد ما فيها من الفروع، إذا كان فيها فرض واحد هو الثمن مثلا عرف أنها من ثمانية، إذا كان فيها فرض واحد هو السدس عرف أن فيها نعم ستة، إذا كان فيها السدس وثمن عرف أنها من 24 وهكذا. فإذا واضح لك جدا معرفة الأصول هي الأساس، أول خطوة ستبدأ بها ومعرفة أصل المسألة. إذا عرفت الحمد لله الأصول وذلك بالرجوع إلى ما فيها من الفروض، فلا تخلو صباع الورثة فيها إما أن تكون لأفراد أو لجماعات. في بعض الورثة لا يقبل التعدد أصلا، مثل الزوج مثلا والأب والأم، هذا لا يقبل التعدد، لكن فيه عدد من الورثة يمكن يقبل التعدد، مثل الزوجات ومثل الجدات ومثل الإخوة والأخوات ومثل الأولاد والبنات، هذا قابل التعدد. والعاصبون عموما مثل الأعمام وأبناء العم ونحو ذلك، أولاد الأخ أولاد الإخوة هؤلاء عاصبون فيقبلون التعدد. فإذا كانت أو بعضها لجماعات فلا يخلو إما أن تكون منقسمة عليهم أو لا، فإذا كانت لأفراد أو لجماعات وهي منقسمة عليهم فهذه المسألة تصح من أصلها ولا إشكال أصلا. مثل ما ذكرنا في ميت مات وترك والدين فقط لم يتزوج وليس له أولاد فترك والدين، في المسألة تقسم من أصلها ما تحتاج إلى شيء ليدويه لذكر ولحظ الأنثيين. نعم فهي من ثلاثة، للأب اثنين وللأم واحد. وإن كانت بعضها لجماعة جماعات وهي غير منقسمة عليهم فهذه الانصبات تسمى منكسرة، والمسألة تحتاج إلى تصحيح، لا عملية سماع ولا تصحيح، لينال كل فرد نصيبه دون وجود كسور، ما فيها كسور. فالانكسار إذا معناه عدم انقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقساما خاليا من الكسور، والانكسار إما أن يكون على فريق واحد أو على فريقين أو على ثلاث فرقاء أو فرق هذا اتفاقا، أو على أربع فرق وهذا على خلافه للذين يورثون أكثر من ثلاث جدات، وسيأتي بيان ذلك وقد سبق بيان ذلك سنبينه أيضا هنا. ولا يتجاوز الانكسار في الفرق لأربع فرق أبدا، لا يمكن أن يكون الانكسار على خمس فرق أبدا، لا يمكن أن يورث أربع فرق والزائد الأودى يكون تكون السهام مقسمة عليه. إذا كان الذين يرثون خمس فرق لا بد أن تكون واحدة مقسمة عليها سهمها، لا بد، لأن أكثر ما يتصوره الفريضة اجتماع خمسة أصناف، ولا بد في خمسة أصناف نصيب ينقسم عليه نصيبه، هذا لا بد. اختلف الناس في الانكسار على أربعة أصناف، فهنا تجدون من الفقهاء فقهاء متفقون على جواز ووقوع الانكسار على ثلاثة أصناف، لكن الخلاف فيما زاد على ذلك هو أربعة، والخلاف فيه على قول الانكسار لا يتجاوز ثلاثة فرق، وهذا مثل المالكية. قول الثاني أن الانكسار قد يقع على أربع فرق، وهذا قول الحنفية والحنابلة والشافعي، وسبب ذلك هو الخلاف في من يرث من الجدات، فمن لا يرث أكثر من جدتين وهو المالكية يرثون أم الأم وأمهاتها وتحجب الدنيا البعداء، وأم الأب وأمهاتها وتحجب الدنيا البعداء، فهؤلاء يقولون لا يقع الانكسار على أربع فرق، لأنه لا يجتمع أربعة أصناف متعددة إلا في أصل 12 وأصل 24 ونصيب الجدتين في كل واحد منهما مقسم عليهما. ومن ورث أكثر من جدتين وهم الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون يقع الانكسار على أربع فرق، لأن نصيب الجدات وهو السدس من أصل 12 وأصل 24 لا ينقسم عليهم، فنصيبهن من أصل 12 كم؟ 2، ونصيبهن من 24 كم؟ 4 هو السدس، فحين لا بد أن يقع الانكسار عليهن إذا كنا 4 وتجاوز إذا كنا 3 أو 4 إذا كنا أكثر من 2. ولا يتصور الانكسار على أربع فرق إلا في أصل 12 و 24، بيان كيفية التصحيح. إذا كان الانكسار على فريق واحد، فكيفية التصحيح أن تنظر بين ذلك الفريق وسهامه، فإما أن تكون بينهما مباينة أو أن تكون بينهما موافقة، فإن كانت بينهما مباينة فخذ رؤوس ذلك الفريق واجعل جزء السهم، اجعلها هي جزء السهم، رؤوس الفريق هي أصبحت جزء السهم الذي يضرب فيه كل شيء، فاضرب بها أصل المسألة أو مبلغ عولها إن كانت عائلة، وحاصل الضرب هو مصح المسألة والذي تصحونه، وكنت تكتب لها نعم، ثم تضرب نصيب كل وارث في أصل المسألة، ومن له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبه ما ضربت فيه الذي هو جزء السهم، ويكون واحد من الجماعة التي انكسرت عليها سهامها له مثل مال الجماعة قبل الضرب، جماعة قبل الضرب لها 7، وكل واحد من الأفراد بعد الضرب له 7، لأننا ضربناها في أصل ما ضربت فيه. مثال ذلك بنت وعماني، هنا بنت وعماني، هنا ليست عمان المدينة، عماني أصل المسألة من اثنين، للبنت النصف الذي هو واحد من اثنين، وللعمين الباقي وهو واحد وهو منكسر ومباين لا ينقسم عليهما، فتضرب أصل المسألة وهو اثنين في عدد الرؤوس وهو اثنين فتكون 4، فللبنت واحد مضروب في اثنين، للبنت واحد مضروب في اثنين اللي هو اثنين، ولكل واحد من العمين واحد لأن لهما اثنين مضروبان في اثنين، فيكون كل واحد منهما له واحد، فبعد التصحيح سيكون نصيب كل واحد من الفريق الذي انقسم عليه نصيبه قدر النصيب كاملا، لأن النصيب من قبل الانكسار كم كان؟ كان واحد، والآن بعد القسمة كم كان صار لكل واحد؟ واحد، فإذا هذا انكسار فريق واحد إذا انكسرت عليه سهامه، إذا انكسرت السهام على فريق واحد الأمر ميسور الحمد لله. نذكر أيضا مثالا آخر حتى يتضح. زوج وخمسة بنين وخمسة بنين. نعم اي نعم زوج وخمسة بنين. ليش كتبت هذه 24 يقول الحوالة لا تخلط على لا تخلط على الإخوة. زوج وخمسة بنين أصلها من أربعة للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة للبنين ورؤوسهم خمسة فلا تنقسم عليهم لا ينقسم عليهم نصيبهم ويتباين معهم فتضرب رؤوس البنين وهم خمسة في أصل المسألة أربعة فيكون جميع عشرين ومنها تصح للزوج من أصله الربع وهو واحد في خمسة خمسة وبقية خمسة عشر لكل واحد من الثلاثة خمسة فبذلك يكون نصيب كل واحد منهم نصيب كل واحد منهم الآن بعد التصحيح هو نصيبهم جميعا قبل التصحيح. إيه نعم تحت عنوان التصحيح إذا حصل الانكسار على اكتب إذا حصل الانكسار على فريق واحد وحصل التباين الصورة الثانية أن يكون الانكسار حصل على فريق واحد مع هذه لكن لم يحصل التباين وإنما حصل التوافق معناه كان بين رؤوس الفريق وسهامه موافقة في جزء من الأجزاء هذا الجزء تسمونه العامل المشترك نعم هنا توافق اثنين حصل توافق اي نعم فخذ وفق الرؤوس واجعله جزء السهم واضرب فيه اصل المساله او عولها ان كانت عائله وحاصل الضرب هو مصح المساله فمن له شيء من اصل المساله اخذه مضروبه في جزء السهم ومثال ذلك ام عشره بنين وعشرة بنين أصل المسألة من ستة للأم السدس وهو واحد وللبنين الباقي وهو خمسة وخمسة نسبتها من عشرة ما هي؟ إيه نعم نسبة إذن بينهما قاسم مشترك وهو اثنين فاثنين هو الذي تضرب فيه لأنه أصبح جزء السهم فتضرب المسألة في اثنين إيه نعم فمن له شيء في أصل المسألة أخذه مضربه مضرب فيه نعم بقول أصلنا رياضيات الفيزياء لا لا ما صعب هذا سهل جدا هو الشيخ أصلا بيشرح الرياضة بالعربية الفصحى فهذه إشكالية كبرى صح كده؟ نعم هذا واضح جدا التوافق في حد هنا درس رياضيات أو ساعة أخر ساعة محاسبة أستاذ حسنين لكن هذا هل فيه إشكال الآن؟ هل في أحد يستشكل شيئا من هذا؟ عشرة بنين نصيبهم خمسة وخمسة منكسر لكنه موافق لأن خمسة وعشرة بينهما توافق يتوافقان في اثنين والعامل المشترك فإذا تضرب أصل مثلا وهي ستة في اثنين كم يصير؟ 12 للأمي واحد مضروب في اثنين اثنين وللبنين عشرة كل واحد له واحد واضح ماشي واضح لا حول ولا قوة لا خلي النائب يفهمني مباشرة هنا النائب لا بد أن تعرفه من الانكسار هنا حصل على صنف واحد لأن عندنا أمة فيها انكسار الانكسار حصل في البنين البنين عشرة فالأم لها السدس فالمسألة أصلها من ستة إذا أول خطوة هي التأصيل التأصيل معناه معرفة أصل المسألة أصل المسألة عرفنا أنه ستة فالأم لها واحد ما الحمد لله هي واحدة ولها واحد لكن الفريق الثاني كسرت عليه سهامه، لأن خمسة ما يمكن وزع على عشرة إلا بالكسور، وليس بينها تباين، ليست مثل خمسة. لو كان مثلا ستة لكان حاصل انكسار وتباين، فهمت؟ أو كانت 11 لكان انكسار وتباين، أو 9 لكان انكسار وتباين، لكن هنا توافق، لأن 10 و5 بينهما قاسم مشترك. إيه نعم، وهو 2. ولو كانت 15 أيضا كان في قاسم مشترك وهو 3، ولو كانت 4 كان في قاسم مشترك وهو 4، وهكذا. واضح جدا كانت. فلما كان الوفق هنا هو 2، نضرب فيه أصل المسألة. أصل المسألة 6 ضربناها في الوفق، في وفق الرؤوس، وهو 2، فكان الجميع كم؟ 12. من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبة في جزء السهم ما ضربت فيه. الأم كان لها 1 تأخذه مضروبة في 2. الأولاد كان لهم 5 يأخذونها مضروبة في 2، 10، وهم 10 كل واحد له 1. انتهى، واضح. الحمد لله. من حق من اخترع الجمر يخترع الجمر وهو يؤلف أصلا في علم المواريث، اللي هو الخوارزمي. هنا نصل إلى تعريف المراجعة للنسب الأربع. كل عددين لا بد أن يكون بينهما نسبة من نسب الأربعين، وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين. هذه نسبة كل عددين لا بد أن يكون بينهما واحدة من هذه النسب الأربع. فإذا تساوى العددان كخمسة وخمسة الحمد لله، هذه منقسمة لا نحتاج إلى شيء، هذا يسمى التماثل. تماثل ليس توافق. وكأنه ثمانية وثمانية هذا تماثل، فيكتفى بأحدهما في عمل التصحيح. إذا تفاضل فلا يخلو أمرهما من ثلاثة أحوال: إما أن يفلي أصغرهما أكبرهما، وذلك بطرحه منه أكثر من مرة أو مرة، إذا طرحناه منه مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات يفليه. نعم، مثل 3 و9، فإن 3 إذا طرحتها من 9 مرتين أفلتها 3 مرات. أقصد هذه مسألة 5 من 10. نعم، هكذا 5 من 10. فهذا ما يسمى التداخل، أن لا يفني أصغرهما أكبرهما، لكن يفنيهما عدد آخر مشترك. وهذه مثل المسألة التي بين أيدينا الآن، فاثنين يفنيهما. نعم يكون موافقة. نعم، هذا يكون موافقة. كأربعة وستة، فأربعة لو نزعتها من ستة ما أفلتها، لكن اثنين تفني أربعة وتفني ستة ولا يبقى شيء. إيه نعم. الصورة الثانية: لا يفنيهما واحد، لا يفنيهما أي عدد إلا واحد، هذا التباين، مثل كل عدد والعدد الذي يليه أو الذي قبله أو الذي بعده، هو الذي يليه سواء كان قبله أو بعده. مثل 7 و8 ومثل 8 و9 ومثل 9 و10 ومثل 10 و11 و10 و9، هذا كل عدد والعدد الذي يليه مباين له سواء كان أعلى منه أو أدنى. ولذلك نحن عندنا في علم الحساب نعرف العدد تعريف غريب عندكم أنتم أهل الرياضيات، فأقول العدد ما ساوى نصف مجموع حاشيتين القريبتين أو البعيدتين على السواء. العدد ما هو تعريفه؟ ما ساوى نصف مجموع حاشيتين القريبتين أو البعيدتين على السواء. خمسة وسبعة مثلا، إذا أخذت 11 و9 تقسيمهما نصفهما وهو هذا العدد 10، وكذلك إذا أخذت الحاشيتين البعيدتين على السواء، أخذت 8 و12 أو أخذت 7 و13 أو أخذت 6 و14 أو أخذت 8 و12، إيه نعم هكذا 5 و15، يكون نصفهما هو هذا العدد المطلوب. ما ساوى نصف مجموع حاشيتين القريبتين أو البعيدتين على السواء. نصف مجموع حاشيتين القريبتين أو البعيدتين على السواء. لا بد أن يكون على السواء، تكون المتتالية المتتالية لا بد منها. إجماع الاثنين وبلاش تقسمهم. إجماع الاثنين يقسمهم. يطلع هذا. التبادل أصلا التبادل استخدام علامة حدة من الأرض ومن. إيه نعم. إيه نعم. إذا هذا أخذتموها منا. أنتم التباين أخذتموه منا. التباين والمعادلة يعني المعادلة أول من عملها ما هو خالص. إيه لكن أقصد الحساب أخذوا التباين من عندنا من الفراغ. إيه نعم. فإذا ما حصلته من النسب الأربع وهو أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين والحاصل من ضرب وفق أحد المتوافقين في كامل الآخر والحاصل من ضرب أحد المتباينين في الآخر كاملا هو الذي يسمى بجزء السهم، وهو المقصود به حظ السهم الواحد من أصل مسألتها أو عولها سواء كانت عادلة أو عائلة. ووجه تسميته بجزء السهم أنه إذا قسم مصح المسألة على أصلها عائلا أو غير عائل خرج هذا خرج هو، فلذلك نسميه جزء السهم خرج هو، لأن الحاصل من الضرب إذا قسم على أحد المضروبين خرج المضروب الآخر، والمطلوب بالقسمة معرفة نصيب أحد المقسوم عليه من جملة المقسوم، والواحد من المقسوم عليه هو أصل المسألة أو هو أصل عولها كذلك عندما تكون عائلة، فهذا يسمى سهما والحظ يسمى جزء السهم، فلذلك قيل جزء السهم أي حظ الواحد من الأصل، لأن الأولاد مثلا لهم خمسة وإذا ضربناها صار لكل واحد منهم مثلا اثنان، فجزء السهم هو الذي سميناه لأن جزء هذا السهم الذي أخذناه. فالنور بين الرؤوس والسهام يكون بالمباينة أو الموافقة ولا يكون بالمماثلة والمداخلة، لأن الرؤوس والسهام بينهما لا يكون إلا نسبتان فقط، إما نسبة مماثلة وإما نسبة مباينة. نعم بالمباينة أو الموافقة يقصد لا مماثلة ولا مداخلة. ووجه ذلك أن المماثلة بين الرؤوس والسهام ليس فيها انكسار أصلا، إذا كانت الرؤوس والسهام متماثلة فالأولاد خمسة ونصيبهم خمسة ما حصل انكسار أصلا، هذا التماثل. وكذلك المداخلة إذا كان الأولاد خمسة ونصيبهم عشرة ما حصل انكسار أصلا، العشرة قابلة للانقسام على خمسة كل واحد يأخذ اثنين، أو خمسة عشرة كل واحد يأخذ ثلاثة، أو عشرين كل واحد يأخذ أربعة وهكذا. فإذا لا تحصل لا إشكال في حصول المداخلة، وإن كانت السهام داخلة في الرؤوس فحينئذ النور يكون باعتبار الموافقة، لأن كل متداخلين متوافقان، كل متداخلين لا بد أن يكونوا متوافقان لكن بالعكس. نعم. وضرب وفق الرؤوس إذا اعتبرت الموافقة أقصر من ضرب كامل الرؤوس كل الرؤوس، وكان بالإمكان أن نأخذ في هذه المسألة مثلا نأخذ كل الرؤوس فنضرب فيها أصل المسألة، كل الرؤوس عشرة نضرب فيها أصل المسألة، أصل المسألة ستة تكون ستين، ستين منقسم تنقسم على هذا لكن سيزيد العدد، ونحن نريد أقل عدد يمكن أن ينقسم منه. النور الثاني يكون بين المثبتات من الفرق، مثلا إذا حصل الانكسار على فريقين فأكثر فنورت بين كل فريق وسهامه فوجدت حددت النسبة هل هي تباين أو توافق، ولا تكون إلا كذلك، لا تكون تماثل ولا تكون تداخلا، لأن يعني هذه كلها منقسمة ما تحتاج إلى تصحيح. بالنسبة الأربع التي هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة هذه تنظر بين الحاصل من نورك في السهام في الفرق، وتنظر بين الفريقين الأولين، فإذا كان لديك فريق ثالث بينهما مع هذا الفريق بين النتيجة مع هذا الفريق، إذا كان لديك فريق رابع على القول بالانكسار على أربع فرق تنظر فيه أيضا مع سابقه وهكذا. بالأنظار الأربعة لا بد أن تصل إلى تماثل، فحين تكتفي بأحدهما، أو أن تصل إلى تداخل فتكتفي بالأكبر، أو أن تصل إلى توافق فتأخذ وفق أحدهما فتضربه الكامل الآخر، أو أن تصل إلى تباين فليس لك حل إلا أن تضرب الجميع فتأخذ العدد كامله فتضربه في العدد الثاني كاملا. فإن تماثلت كلها أو تداخلت كلها أو توافقت كلها أو تباينت كلها أو اختلفت، فإن تماثلت كلها فاكتفي بأحدها واجعله هو جزء السهم، وإن تداخلت كلها فأكبرها هو جزء السهم، وإن تباينت كلها فما حصل من ضرب بعضها في بعض هو جزء السهم، وإن توافقت أو اختلفت بأن باين بعضها بعضا ووافق بعضها بعضا، فحينئذ انظر بين وهبتين من هذه النسب الأربع لتحصل حينئذ تحصل أقل عدد ينقسم عليهما. فإن تباينا فاضرب أحدهما في كامل الآخر، وإن توافقا فاضرب وفق أحدهما في كامل الآخر فيما حصل، فما حصل معك فهو أقل عدد ينقسم عليه كل منهما. تنظر بينه وبين الثالث أيضا، الصنف الثالث الذي انكسرت عليه سهامه من المهبتات، وما حصل تنظر بينه وبين الرابع إن كان هناك اقسام على أربعة على القول بجوازه، فما حصل في النهاية فهو جزء السهم فاضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، وحاصل الضرب ما وصلت إليه من الضرب هو المصح والذي تصح منه المسألة. واضحة فقط من أمثلة يتضح الآن، لأننا يعني سنكتب الأمثلة أيضا على السبورة، لأن نحن ذكرنا فقط أمثلة الانكسار على صنف واحد، والآن انكسر لدينا انكسرت تركة انكسرت سهام صنفين، فأصبح هذه العملية اللي كانت لدينا ستتعقد لأنها ستزيد بعملية أخرى. انكسار السهم معناه أن يكون للبعض جزء من أصل السهم، يعني أنا خمس عشر أولاد المفروض كل واحد منهم يأخذ نص السدس، لكن نحن في التركة لا بد أن يكون الذي يأخذه الإنسان ليس ليس ليس ليس من الأجزاء، لا بد أن يأخذ رقما صحيحا، عشان كده نعمل عملية التكبير للمقامات. نعم. حتى يصل كل واحد نعم، ولا بد أن ننظر إلى أقل عدد يقبل ذلك. أقل عدد يقبل ذلك هو الذي نثبته ونجعله المصح والذي نصحح من المسألة. إيه نعم، فأقل عدد يمكن أن تنقسم عليه المسألة هو مصحها، لكن إذا كان الانكسار على صنف واحد من أصحاب السهام مثل الأولاد في المثال الذي ذكرناه هذا الأمر ميسور، لكن إذا حصل انكسار على الأولاد والزوجات مثلا فهذا الانكسار حينئذ لا بد فيه من النظر أولا بين الصنفين المنكسرين، وحينئذ ننظر إلى النتيجة بينها وبين أصل المسألة فتكون في مرحلتين. واضح جدا الآن وسيتضح بالمثال أكثر إن شاء الله. ومطلوب من هذا العمل كله هو الوصول إلى أقل رقم يمكن أن تنقسم عليه المسألة، فإذا أردت قسمة مصح المسألة على الورثة فاضرب حصة كل فريق في أصل المسألة وهذا هو جزء السهم، واقسم حاصل ذلك الضرب على ذلك الفريق، وستجد أنه ليس فيه انكسار، كل فريق أخذ كل فرد من الفريق أخذ رقما صحيحا. نعم. وإذا كان الفريق شخصا واحدا مثلا فما حصل من ضرب حصته في أصل المسألة التي فهو جزء السهم فهو له من المصح، لأن يعني كل من له جزء من أصل المسألة سيأخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، سيأخذ نفس المصير مضروبا فيما ضربت فيه. ما مثال ذلك؟ اكتب المثال. عندنا هنا المماثلة، سوى يصور هاوي هذا مثال في ماذا هنا؟ هذا مثال المماثلة، إذا كانت النسبة بين الفريقين المنكسرين مماثلة، الفريقين اللذين انكسرت عليهما سهامهما كان بينهما مماثلة. مماثلة. إيه نعم مثل أربع زوجات وأربعة أعمام. أربعة زوجات. وأربعة أعمام. حصل الانكسار في العنوان حصل الانكسار على فريقين والنسبة بين الفريقين مماثلة. انكسار. انكسار على فريقين. على فريقين ونسبة النسبة بين الفريقين مماثلة. مماثلة بينهما مماثلة. إيه نعم مثل أربع زوجات وأربعة أعمام. هذا أربعة وأربعة لو ضربت أصل المسألة في أربعة انقسمت ولو ضربتها في أربعة وأربعة أيضا انقسمت لكن يزيد العدد لأنك ستضرب أربعة في أربعة أولا فيكون لديك 12 ثم تضرب أصل المسألة فيها في ثمانية فيكون أربعة ضرب ثمانية نعم أربعة ضرب ثلاثة أربعة يعني الأول 4 على 16 والثاني 12 على 16 إيه نعم فأصل المسألة 4 أصل المسألة من هي 4 زوجات الربع لا هذا المصح واللي تصل منه نعم المصح أصل المسألة الربع 1 إيه نعم 1 للزوجات وهن أربع لا ينقسموا ويتباينوا أيه ويباينوا رؤوسهن فتفلت جميع الرؤوس وهي أربعة وللأعمام الباقي وهو 3 وهم 4 وهذا أيضا مباين لا ينقسم فهمت؟ فتفلت جميع رؤوسهم ومن المثبتات من رؤوس الأعمام وهي 4 ورؤوس الزوجات وهي 4 تماثل بينهما تماثل فتكتفي بأحدهما فقط 4 وتضرب فيها أصل المسألة فأصل المسألة 4 ضرب 4 16 إيه نعم فهذه تنقسم منها من له مسألة أخذه مضروبه ما ضربت فيه الزوجات لهن 1 من 4 مضروب في كم؟ مضروب في 4 فكل واحدة تأخذ 1 والأعمام لهم 3 مضروبة في 4 12 وهم 4 مقسمة عليهم وتنتهي القضية لكن لاحظتم هنا أننا بدأنا أولا بالنظر في بين أول شيء أصل المسألة هذا حددنا لكن بعد ذلك نورنا بين كل فريق وسهامه فأول فريق انكسرت عليه سهامه لدينا الزوجات ووجدنا أنه انكسار وتباين لأن واحد منكسر على 4 مباين ما يمكن ينقسم واحد على 4 فهمت؟ ولا فيه قاسم عامل مشترك كذلك نورنا إلى الأعمام فوجدنا نصيفهم 3 وهم 4 هذا منكسر ومباين فهمتوا؟ فلذلك نأتي للنور الثاني حينئذ لما تباين لدينا أثبتناه كاملا وضعنا الرقم كاملا 4 و4 فننظر إلى 4 و4 إيش النسبة بينهما؟ النسبة بينهما تماثل فنكتفي بواحد منهما ونضرب فيه أصل المسألة بينما لو كان كانت النسبة بينهما غير تباين مثلا لا بد أن نضرب كل واحد نضرب أحدهما في الآخر ثم نضرب حاصل النتيجة في أصل المسألة ويزداد ينتشر العدد ولو كان توافقا سنأخذ الوفق فقط ونضرب فيه لا نضرب فيه الثاني كاملا ثم بعد ذلك الحاصل في أصل المسألة وإذا كان تداخل ننظر إلى الأكبر منهما ونضرب فيه أصل المسألة فهمت؟ مثال المداخلة هذا مثال التماثل إيه مثال التداخل أخوان لأم وثلاثة إخوة لأبي لأم وثلاثة إخوة لأبي فأصل المسألة من 3 لأن فيها أصحاب الفرض هم الإخوة لأم هم الوارثون بالفرض ونصيبهم الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ليخذ نعم فالأخوان الأم لهما 1 من 3 إيه نعم وهم اثنان وهذا نسبة نسبة اثنان لواحد تباين فلا ينقسم عليهم فتثبت جميع رؤوسهم والإخوة الأبن لهم الباقي وهم اثنان وهم ثمانية وهذا لا ينقسم لكنه يوافق بالنصف لأنه لأخوه لأبن لا لا اثنان وكما لأخوان لأم لا لأخوان لأم لأخوه لأم اثنان ولأخوه لأبن ثمانية ليسوا ثلاثة تكتب ثلاثة ثمانية إن شاء الله ثمانية واثنين بينهما توافق بالنصف يعني في قاسم مشترك ينقسمان عليه فهمت؟ فتثبت جميع الرؤوس لأمين وللأخوة لأبين الباقي وهو اثنان وهم ثمانية لا ينقسم لكنه يوافق بالنصف فتثبت وفق رؤوسهم وهو أربعة بدل أن تجعل الضرب في ثمانية يعني في أربعة المسألة بسأتبقى من 24 لا سيكون أنت الآن ما زال النظر لدينا أولا والأول أخواني الأم أخواني الأم وثمانية الأم شوي شوي أنا أريد الخطوات ليس مهم عندي الوصول للنتيجة مهم عندي الخطوات أولا حتى تعرفوها فأول خطوة هنا هي تحديد أصل المسألة أصل المسألة من كم؟ ثلاثة لأن فيها ثلث فيها فريقان كل فريق انكسرت عليه سهامه الفريق الأول انكسرت عليه سهامه وباينته لهم واحد وهم اثنان هذا منكسر وباين الفريق الثاني انكسرت عليه سهامه ووافقته وافقته فهمت؟ فهو موافق بالنصف فحينئذ سنأخذ النصف عدد رؤوس الفريق الثاني ونضرب فيها أصل المسألة وحينئذ تكون نعم أربعة تضرب فيها أصل المسألة وهو ثلاثة فيكون كم الجميع؟ 12 12 يأخذ منها نعم أربعة والباقي ثمانية كل واحد له واحد نعم فهذه الآن القضية واضحة جدا أننا كان بالإمكان أن نضربها في ثمانية وتأتينا النتيجة وتأتينا النتيجة 24 24 تنقسم على هذا العدد لكن حينئذ تجاوزنا الحد المسموح به لأن عندنا عدد تنقسم عليه أقل من هذا نعم بعد تخش 24 لا تقترب هي كثيرة 24 في 8 16 لو قدر ذلك لكن نحن لم نقسمها على ذلك لم نضربها في ذلك نحن لم نضربها في عدد الرؤوس الذي هو 8 بل ضربناها في وفق عدد الرؤوس وهو 2 هو 4 نعم لأن القاسم المشترك والعامل المشترك بين 8 وهي عدد الرؤوس وبين 2 وهو السهام هو الانقسام انه ينقسم على 2 فينقسم على 2 بالذلك نقسم 8 على 2 كم يصير 4 فأربعة هذه نجعلها هي جزء السهم فنضرب فيها المسألة واضح جدا الآن مثال الموافقة لا الموافقة الماثلة هي بدنا بها الماثلة بدنا بها نعم نعم ما شاء الله عليك اكتبوا النسبة بدل أن تكتب لك النسبة بينهما وماذا نكتب النسبة بينهما موافقة اي نعم سنكمل إن شاء الله يصبرون علينا شوي كمل الجميع إن شاء الله موافقة دكتور اي نعم موافقة إن شاء الله أربع زوجات وأخت شقيقة أخت شقيقة واثنتا عشرة أخت لأب وعشرة أعمام ما في داعي بحث الأربع زوجات ما في تعدد ليش؟ أنا أسف الشيخ عندك اللي جنبك معدد زوجات هو رجل أنا أتكلم عن المشترى أحد عدد الأحد إينا والأخت الشقيقة تبدو النصف الزوج تسيت بحيلة أصل المسألة من كم؟ من 12 هذه أول خطوة حدد أصل المسألة من 12 أصل المسألة من 12 لماذا؟ لأنها اجتمع فيها الربع والنصف. اي نعم. والسدس ربع والسدس ربع والسدس. تعمام كم منهم؟ آه هذه عسلة ما هي مشكلة. الباب الباب 10 عنه. اي نعم. فأصل المسألة من 12 للزوجات الربع وهو 3 وهن 4 فهذا منكسر ومباين فتثبت جميع رؤوس الزوجات. وللأخت الشقيقة النصف وهو 6 وللأخوات لأبي السدس وهو 2 وهن 13 فهذا لا ينقسم لكنه يوافق بالنصف تحصل الموافقة بالنصف فتثبت وفق رؤوسهن تثبت وفق رؤوسهن فقط وهو 6 وفق رؤوسهن 6 بدل 12 بدل 12 تثبت 6 لأنه الوفق. وللأعمام الباقي وهو 1 وهم 10 لا ينقسم ويباين فتثبت جميع رؤوسهم. هذه إذن هي الخطوة الثانية بعد معرفة الأصل. عرفنا كل قسم انكسرت عليه سهامه وعرفنا النسبة نسبة الانكسار. ثم بعد ذلك نأتي للأقسام التي انكسرت عليها سهامها وهي 3 عندنا الزوجات والأخوات اليمين والأعمام. الأعمام منكسر ومباين لأنهم 1 وهم 10 1 لا ينقسم على 10 وهو مباين فنثبت 10. هذا الواحد هو سدس لا ما بقي ما بقي ما بقي ما بقي واحد 12 نعم زوجات تثبت عدد رؤوسهن والأعمام تثبت عدد رؤوسهن فقط الأخوات تثبت وفق عدد رؤوسهن لأن عدد رؤوسهن كم 12 وفقه كم 6 فتثبت 6 فحين يمين سويته كالنور بين 6 و4 و10 فتنظر بين هذه بالنوار الموجودة لديك فتجد بين 4 و6 موافقة بالنصف فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر فحينئذ يحصل لديك 12. وتنظر بينها وبين 10 فتجد بينها أيضا موافقة بالنصف 2 فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يحصل 60 وهي جزء السهم. تضربه في أصل المسألة وهي 12 فيكون الجميع 720 وهي الأصح. فللزوجات من أصلها الربع 3 في جزء السهم وهو 60 فذلك 180 لكل واحدة من الزوجات 45. وللأخت الشقيقة من أصلها 6 في جزء السهم وهو 60 فلها 360 وللأخوات لأبن من أصل المسألة 2 في جزء السهم وهو 60 فيحصل من ذلك 120 لكل واحدة 10. وللأعمام من أصلها الباقي وهو 1 مضروب في جزء السهم وهو 60 يحصل لهم 60 وهم 10 كل واحد له 6 واضح الآن؟ نعم؟ ضربت 60 في كم؟ لا ضربت 60 صارت هي أصل السهم 12 في 5 في 10 في أصل المسألة. إيه نعم كل من له في أصل المسألة فكل من له شيء من أصل المسألة سيأخذه مضروبه جزء السهم وهو 60 لما هو 1 من أصل المسألة سيأخذه مضروبه 60 ومن له هنا صارت 720. فالزوجات لهن في الأصل 3 ولكنه ضرب في أصل السهم فلهن 180 كل واحدة 45. والأخت الشقيقة لها 6 مضروبة في 60 يعني 360. والأخوات لأبن وهن 12 واحدة وقد أخذنا فقط 6 أثبتنا الوفق فلذلك لهن 2 مضروبة 60 يعني 120 فكل واحدة تأخذ 10. والأعمام 10 وقد أثبتناها كاملة ولهم 1 فتأخذه مضروبة في 60 60 كل واحد له 6 له 6 و 60 هم 10. أنا أسأل إخواني الكلام كله واضح؟ واضح الكلام واضح بس بس ايش الأخير هذا ما ماشي. هي المشكلة أنت تقول ماشي وهذا يقول ماشي، هذا ماشي معناه مفهوم وأنت تقول ماشي معناه لا شيء. الحمد لله أنك فاهم لغة المصريين. إذا أنا فاهم لغة المصريين وفاهم لغة اليمني. أنت الآن عندك ثلاث خطوات ستتبعها في هذه الحالة. نعم. الخطوة الأولى تحديد أصل المسألة. أصل المسألة أين هي؟ أصل المسألة هو 12 حددتها 12. من أين لدينا 12؟ لأن عندنا اجتمع لدينا الربع والثلث ولا يخرجان إلا من 12، فهمت؟ فأقل عدد يخرج من الربع والثلث ما هو؟ 12. فإذا عندنا 12 هي أصل المسألة. الخطوة الثانية تنظر بين كل فريق وسهامه، فأنت عندك الحمد لله الأخت الشقيقة ما عندها مشكلة لأنها ليست فريقة، هي واحد ما عندها مشكلة، أي شيء وجدته سيكون على قدره تأخذه. لكن الثلاثة الآخرون كلهم فريق، وكل فريق ستنظر بينه وبين سهامه، بين عدد الرؤوس والسهام. الفريق الأول 4 زوجات ستنظر بينها وبين سهمهن وهو واحد، فهمت؟ أي نعم، السهم واحد ولا 4؟ إيه، فهذا حصل الانكسار، فحينئذ لا بد أن تثبت 4. والأخوات لأم، الأخوات لأب نقصد، لأب وهن 12 ونصيبهن الثلثان، فالثلثان من أصل المسألة. لا، مش ثلثان، الثلثان الأخوات لأب، نعم، لهن الثلثان. 12 أخت الأب لهم الثلثان؟ إيه نعم، إذا تعدد من الثلثين لهن الثلثان و 12 و 20 و 100 لهن الثلثان ما يزيد. شقائق واحدة ما عندنا، هذه ليست لأبن، هي عفوا لأخوات لأبن، نعم لأخوات لأبن 12 أخت. السؤال نعم، تكميل نعم، تكون تكميل للثلثين. السدس فقط هو نصيبهن تكملة للنصف الذي أخذته الأخت الشقيقة. نعم، فنثبت عدد الرؤوس، فنثبت عدد الرؤوس. نعم، لا ما نثبت عدد الرؤوس لأننا وجدنا وفقا، لأن 12 و6 بينهما توافق. نعم، فنثبت النصف فقط، نثبت الأخوات 6. الأعمام وجدنا أنهم 10 ونصيبهم 1، فهو منكسر ومباين، فلا بد أن نثبت 10 كاملة. فننظر بين هذه، لدينا الآن الخطوة الثالثة هي النظر بين ثلاثة أنصباء. عندنا الزوجات 4 والأعمام 10 والأخوات 6، فتنظر بين هذه فوجدت أن النسبة هي بين 4 و6 توافق، فهمت؟ بين 6 و10 توافق. 6 و12. اي نعم، 6 و12 اقصد، فالنسبة توافق. حينئذ ستأخذ وفق الوفق فتضربه في أصل المسألة، ستضرب الحاسب حينئذ من ضرب 6 في 10 تكون الجميع 20، وهذا سيكون هو أصل سيكون هو جزء السهم، وتضربه في أصل المسألة، أصل المسألة مضروبة في 60، فكل من له واحد في أصل المسألة سيكون له 60، ومن له أكثر سيكون له 60، لأن أصبحت 60 هي جزء السهم. واضح؟ نعم، خلاص إذا نتجاوزها. مثال مباينة، آخر مثال إن شاء الله. مباينة؟ إيه نعم، كتب مثال. تدافع عن الثمانية. إيه نعم، بدل الموافقة هذه كتب.